من عبد يا من عبد ثم من عبد يا من عبد ثم من عبد وقلتم لله ولد يا من عبد ثم من عبد الله لم يلد أحد يا من عبد ثم من عبد الله واحد صمد إلى الأبد وإلى الأبد يا من عبد ثم من عبد قلتم على عيسى إله ولم يقل عيسى بفاه أني أنا هو الإله أم أنكم عشتم عما والعقل عندكم فسد والعقل عندكم فسد يا من عبد ثم من عبد يا من كفرتم بالرؤوف شبهتموه بالخوف أضربتموه بالسيوف أضفعتموه بالكفر أوضعتموه في جسد يا من عبدتم من عبد يا من عبدتم كيف لرحم أن يسعى رب عظيم مطلع كرسيه فقط وسع كون كبير متسع فكيف يكفيه جسد فكيف يكفي جسد يا من عبد ثم من عبد يا من عبدتم الرسول أين إذا هي العقول إلهكم يشرب يبول يأكل ويبنى بالنور يعبد ولله سجد يا من عبدتم من عبد يعبد ولله سجد فكيف يعبد من عبد كيف يعبد من عبد يا من عبدتم من عبد كيف الإله يأكل وإلى الخلاء يدخل أليس منكم عاقل يأتي بشيء يعقل أم اللسان قد انعقد أم اللسان قد انعقد يا من عبدتم من عبد تذكيركم شيء صغير وإلهكم طفل رضيع في مزوة بين القطيع الرب في ركن رضيع من فرج أنثى قد دون يا من عبدتم من عبد كيف الإله يصلب على قفاه يضرب على الصليب ينصب ومن الأطراف يصطب يبكي ويصلب المدد كيف الإله يقتل وإلى الصليب يحمل فوق الصليب يمثل وإلى القبور يحمل وبقبره دفن الجسد يا من عبدتم من عبد هذا الإله إلهكم هذا الإيمان بقلبكم لو تؤمنون بعقلكم إذا فلا أقنى لكم والقلب منكم قد جحد يا من عبدتم من عبد أربابكم رهبانكم أصنامكم قلبانكم وكتابكم تأليفكم إبداعكم تحريفكم من الإصحاح إلى العدد يا من عبدتم من عبد يا من ضللتم الطريق يا من فقدتم الصديق جهنم البحر عميق تهوي بكم إلى الحريق فيها الخلود إلى الأبد فيها الخلود إلى الأبد يا من عبدتم من عبد إنا نطحناكم هنا والله يشهد أننا قلنا لكم بلساننا أن الحقيقة ديننا الله تعالى ربنا وكلامه كتابنا ومحمد رسولنا لو ترفضون نداءنا أو تعرضوا عن قولنا فالله يحكم بيننا الله شاهد لنا لو تعرضوا عن قولنا أو ترفضوا نداءنا فالله يحكم بيننا الله شاهد لنا فقل هو الله أحد قل هو الله أحد الله ركيته في صوت إن شاء الله السلام عليكم. طيب جزاك الله خير يا اخي، ربنا يبارك فيك، حياكم الله جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى ان تكونوا جميعا بخير، ويا ربنا يتقبل منا ومنكم، وحيا الله كل اخ باسمه. والله في بعض الاخوه كده الواحد يعني شاف اسمائهم فاللي هو فرح يعني ان راى اسمائهم، فيا رب تكونوا جميعا بخير، واعذرونا على التقصير معكم، فان شاء الله رب العالمين لنا عوده، وها نحن قد بداناها، ان شاء الله رب العالمين نستمر. حياك الله اخي، لاف لاف ووليد بيك وكله كله ان شاء الله، وادريس البورسعيدي. طبعا السلامات دي كلها ان شاء الله خارج التسجيل. حيا الله اخونا يوسف اسلام. اخونا يوسف اسلام ده يا جماعه يعني يمكن علشان غير الاسم، هو اخونا كايرو 56. اخونا كايرو 56 هو من احد معلميني، ربنا يبارك فيه ويجزيه كل خير. جزاك الله خير مبدئيا على الحضور، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. وكعادة كل محاضرة أحب أذكركم إن لازم كل واحد ينوي نية حسنة ويعرف هو ليه موجود هنا. هل موجود هنا علشان يبقى أفضل من الشخص اللي بيتكلم على المايك؟ هل موجود فقط علشان أنا عايز أعرف الشيء ده وخلاص؟ هل موجود إن أنا عندي وقت فراغ حابب إن أنا أقضيه؟ أو إن أنا موجود هنا علشان أستفيد وأفيد غيري؟ ومن زكاة العلم بعض الناس بيشتكوا، بيقولك أنا المعلومة ما بتثبتش عندي، مش ثابته خالص، يعني عندي بطء في الاستذكار. ليه؟ لانك ما بتبلغش العلم ده لغيرك، ما بتبلغش المعرفه لغيرك. فاذا بلغت المعرفه لغيرك وهي دي زكاه العلم، هتلاقي ان الله سبحانه وتعالى بيفتح عليك فتح يعني مش هتعلمه الا لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بالفعل. هتلاقي ان عندك سهوله شديده جدا في ان انت تتذكر كل المعلومات اللي انت محتاج ان انت تتذكرها. فلازم يا جماعه ننوي كلنا كده جميعا ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا، وان احنا قاعدين هنا بهدف الاستفاده. ولو لم تستفاد فاكيد ان انت ان شاء الله رب العالمين هذكرك بمعلومه كنت مفتقدها، او ان انا هراجع لك على معلومه انت بالفعل عارفها. واكيد كلنا بنستفيد من بعض، ولازم نحط في اعتبارنا ان العلم يضيع ما بين الكبر والحياء، واحنا كلنا اخوه في الاسلام. وطبعا اعتقد ان في ضيوف نصارى بيستمعوا، اهلا بهم، واحب ان انا اقدم لهم هذه الورده، واتمنى هم يتقبلوها ان شاء الله رب العالمين. فبالنسبه للاخوه المسلمين اللي عنده سؤال يسأل في آخر المحاضرة. المحاضرة دي إن شاء الله رب العالمين أحاول إن أنا أبسط شوية، لأن التسليس ده موضوع فلسفي، موضوع فلسفي شوية وعقيدة غير كتابية زي ما إحنا ما نشوف إن شاء الله رب العالمين. فقط محتاجين إن إحنا نركز وتتابعوا الإخوة الجدد اللي هم لسه أول مرة يسمعوا حاجة عن التسليس، يتبعوا فقط اللي أنا هقوله إن شاء الله رب العالمين. بالنسبة ده كلامي الإخوة المسلمين. بالنسبة للضيوف النصارى، أولا أنا أكرر ترحابي بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لساني، وأن يرينا الحق ونتبعه أينما كان. فأنا أقسم بالله العلي العظيم إن كان الحق في المسيحية أنا هكون أول المتبعين لها. أنا مش هيفيدني حاجة لما أكون على الإسلام هعيش قد إيه، ترى سنة سنتين دقيقة دقيقتين، عيش 60 70 80 سنة، إيه اللي أنا هستفيده لما أعيش مثلا 60 70 سنة وأموت؟ طب أنا آخرتي فين؟ أنا رايح فين من بعد 60 70 سنة دول، إذا أراد الله أن هم يكونوا 60 أو 70؟ فأهم حاجة الحياة الآخرة وهي الأبقى. فعايزك كده تتجرد، اسمعني التجرد، سيبك من اللي بيكلمك ده مسلم، لا، شيل الحاجز ده من قدامك. لو لقيتني أنا بقول أي كلمة من غير ما أجيب عليها دليل ارفضها، ارفضها تماما ولا كأني قلتها. وده المعيار بتاعي إن شاء الله رب العالمين، أنا مش هقول أي كلمة إلا لما تكون بدليل. خلينا نبدأ على بركة الله. احنا هنناقش النهاردة عقيدة التثليث او الثالوث، التثليث او الثالوث في العقيدة النصرانية او المسيحية زي ما هم ما بيحبوا ان احنا نقول عليهم، وان كان الاصح اللفظ النصراني او اللفظ النصرانية هو الاصح، لكن لا اشكال. ان شاء الله رب العالمين ربما تكون هذه المحاضرة سلسلة مكونة من 3 محاضرات على حسب الوقت. اللي هناخده ان شاء الله رب العالمين في هذه المحاضرات ايمان النصارى بالتثليث، طبعا بالمراجع، الجزئية رقم 2 الهرطقات والتثليث، جزئية رقم 3 التثليث عقلا، ورقم 4 التثليث نقلا، ورقم 5 الفرق بين الآب والابن والروح القدس. فهو ده إن شاء الله رب العالمين المنهج اللي احنا هنمشي عليه. خلونا نبدأ الأول نعرف كده بعقيدة التثليث. إيه هي عقيدة التثليث ومدى أهميتها عند النصارى؟ قبل ما نعرف عقيدة التثليث تعالوا نعرف كده مدى أهميتها. في مرجع ليسي منصور في كتاب رسالة تثليث التوحيد رقم 66 يقول أن عقيدة المسيح مركزة في التثليث والتجسد والصلب والقيامة، والتثليث بالذات هو أساس هذه العقائد. التثليث بالذات هو أساس هذه العقائد. احنا بناخد يا جماعة أهم عقيدة عند النصارى، لو انت أدركتها وفهمتها هتلاقي ان كل العقائد الأخرى عند النصارى سهلة وبسيطة ويسيرة جدا. طيب أيضا في نفس هذا المرجع صفحة رقم 58 يقول: فالثالوث الأقدس هو إذن دعامة إيمان المسيحيين، وهو في شرعهم وعرفهم أشهر من نار على علم. فهو يؤكد أيضا على أهمية عقيدة التثليث. مش محتاجين نحن نستفيد في المراجعة التي تؤكد على ذلك، لأن هذا الأمر معلوم بالضرورة عند النصارى. طيب هل التثليث ده جماعة أو عقيدة التثليث دي يعني ذكرت في النصارى؟ هل هي ذكرت بالفعل؟ احنا بنتكلم دلوقتي عن اهم عقيدة عند النصارى، زي ما احنا ما جبنا مرجع، وده في قرارة نفس كل مسيحي. هل التثليث موجود في الكتاب المقدس؟ طيب تعالوا احنا نجيب يا جماعة مراجع مسيحية هي اللي تتكلم وهتوضح لنا هل التثليث موجود ولا لا. وبعد ما نخلص هذه الخطوة نتجه ونبحث في التثليث ونعرف ما هي التثليث ان شاء الله رب العالمين. فمثلا اول مرجع في دائرة المعارف الكتابية تحت حرف الثاء الثالوث، دائرة المعارف الكتابية موجودة على الانترنت، هو مرجع مكون من 8 مجلدات من ضمن مراجع الكلية الإكليريكية في القاهرة أو في مصر. الكلية الإكليريكية دي تعادل الأزهر يعني عندنا إحنا كمسلمين. فمن ضمن المراجع لدائرة المعارف الكتابية، دائرة المعارف الكتابية دي منسقة حسب الحروف ألف باء تاء إلى نهاية الحروف، فممكن تبحث تحت حرف الثاء الثالوث هتلاقي بيقول: أولا كلمة الثالوث، لم ترد كلمة الثالوث في الكتاب المقدس، حيث لا يذكر الكتاب المقدس هذا اللفظ بالذات تعبير عن مفهوم إنه ليس هناك سوى الله الواحد الحقيقي. يبقى أدي أول مرجع بيقول إن الثالوث ده مش موجود أصلا، ولا لفظ، هنا بيتكلم عن اللفظ، لفظ الثالوث مش موجود في الكتاب المقدس على الإطلاق. طب يا ترى النصارى جابوه منين؟ يا ترى اللفظ ده متى ظهر؟ متى ظهر هذا اللفظ؟ لأن بعض النصارى يقول لك أنا موحد، وده نحن نعرفه النهاردة، هل هم بالفعل موحدين أم لا؟ واحد يقول لك إيه الجديد اللي جاب الإسلام؟ الجديد اللي جاب الإسلام هو التوحيد، وده اللي احنا نعرفه إن شاء الله رب العالمين النهاردة. خلونا نسترسل كده في باقي المراجع لنعلم من المراجع المسيحية المعتمدة هل التثليث مذكور في الكتاب أم لا. نجد في مرجع آخر هو من المؤلف الأب صبحي حموي اليسوعي، اسم الكتاب معجم الإيمان المسيحي، في صفحة 164، مرجع مرة أخرى تأليف الأب صبحي حموي اليسوعي في معجم الإيمان المسيحي صفحة 164، يقول الآتي: والعهد الجديد لا يحتوي على ألفاظ ثالوثية، يعني أي لفظ مش ثالوث، تثليث، مثلث، لا، العهد القديم، العهد الجديد لا يحتوي على ألفاظ ثالوثية. طيب ولن تظهر هذه العبارة إلا في أواخر القرن الثاني. يا الله يا الله، إيه ده؟ لفظ الثالوث لم يظهر إلا في أواخر القرن الثاني. نعم، أواخر القرن الثاني ده يا جماعة، القرن الثاني ده اللي هو من سنة 100 لسنة 200 ميلاديا، فهو ظهر في أواخر القرن الثاني، يعني سنة 175 190 وهكذا، في أواخر القرن الثاني. إيه ده؟ إذن النصارى بيستخدموا لفظ الثالوث وأتكل على المسيحية في أواخر القرن الثاني. أفهم من كده حاجات كتيرة جدا، إن المسيح لم يذكر لفظة التثليث، أن المسيح أصلا لم يتكلم عن الثالوث، وهذه من المراجع المسيحية، وأنا ما جبت شيء من عندي، وهذه المعيار اللي أنا اخترته إن أنا مش هجيب أي شيء من عندي. خلونا نسترسل في باقي المراجع في قاموس الكتاب المقدس، قاموس الكتاب المقدس تحت عنوان تثليث، تحت عنوان تثليث، وده ممكن تلاقيه برضه متوفر جدا على الانترنت. فيقول: والكلمة نفسها التثليث أو الثالوث، طيب، لم ترد في الكتاب المقدس، ويظن أن أول من صاغها واخترعها، نعم بتقول إيه؟ مش سامع محمود، معلش كرر لي الكلمة دي تاني كده، ويظن أن أول من صاغها أو اخترعها واستعملها هو ترتليان، شخص اسمه ترتليان في القرن الثاني للميلاد، في القرن الثاني للميلاد. يبقى دي تاني مرجع بيدل يا نصارى على أن التثليث أو الثالوث كلفظ مش موجود في كتابكم، واللي اخترعه دي عقيدة مخترعة، وزي ما هندعم إن شاء الله رب العالمين هذا بالمراجع، ظهرت في القرن الثاني من الميلاد. يبقى أحرى بالنصارى إنهم لا يستخدموا هذا اللفظ. انت ليه تستخدم لفظ مش موجود عندك في الكتاب المقدس؟ ليه تابعوا ناس لعقيدة عندك هي تعتبر مجهولة؟ عقيدة شخص اخترع هذا اللفظ واسمه ترتليان في القرن الثاني من الميلاد. طيب تعالوا نجيب المرجع رقم 4 او رقم 3، نتكلم حتى الان في ان لفظ التثليث او الثالوث لم يكن موجود في العقيدة المسيحية حتى القرن الثاني، ولكن لقينا مؤلف او كاتب وعالم نصراني يقول رأي مخالف لهذا الرأي. فيقول القس عوض سمعان في كتاب اسم الكتاب الله ذاته ونوع وحدانيته، الله ذاته ونوع وحدانيته في صفحة رقم 13، وأول يقول وأول استعمال للفظ التثليث كان في القرن الثالث بعد الميلاد، كان في القرن الثالث بعد الميلاد. إيه ده؟ يعني مش آخر القرن الثاني؟ لا لا لا خالص، ده في القرن الثالث بعد الميلاد. وبيسترسل بيقول وليس معنى ذلك أن عقيدة التثليث ظهرت في القرن الثالث، لأن هذه العقيدة كانت معروفة كل المعرفة لدى المسيحيين منذ القرن الأول. يعني بيقول مش معنى كده أن العقيدة نفسها ما كانتش موجودة، لأن العقيدة دي كانت معروفة منذ القرن الأول. وأنا هنا أتساءل، إذا كانت هذه العقيدة معروفة منذ القرن الأول، فلماذا لم تستخدموا لفظة التثليث أو الثالوث للتعبير عن إيمانكم في القرن الأول؟ إذا كان هذا هو إيمان النصارى في القرن الأول، إذا كان هذا هو إيمان الآباء الأوائل النصارى الذين يؤمنون بالتثليث، فلماذا لم يعبروا عن إيمانهم باستخدام التثليث؟ يا ترى كانوا بيقولوا إيه؟ بيعبروا عن هذا الإيمان بإيه؟ فهذا أو هذه قرينة تؤكد على أن هذا الإيمان لم يكن أصلا موجودا في القرن الأول، وإن كان موجودا فهو كان موجود في طائفة، لم يكن الإيمان السائد أو الإيمان العام. تعالوا نختم بآخر مرجع في هذا شوعة أباء الكنيسة، موعة أباء الكنيسة الجزء الأول، وده طبعا طبعة دار الثقافة للمطران يوحنا إبراهيم، للمطران يوحنا إبراهيم والدكتور القس مكرم نجيب والقس أندريا زكي والآب منصور مستريح في صفحة 255. المرجع مرة تانية موسوعة أباء الكنيسة الجزء الأول طبعة دار الثقافة صفحة 255. يقول وقد اضطرت الكنيسة، وقد اضطرت الكنيسة إلى أن تنتظر لمدة تزيد عن 300 سنة لتصل إلى الصيغة النهائية. نعم تاني كده، قد اضطرت الكنيسة إلى أن تنتظر لمدة تزيد عن 300 سنة لتصل إلى الصيغة النهائية، لأنه لم تعتمد أو لم تعتمد بصفة رسمية حتى مجمع القسطنطينية في سنة 381، حيث الصيغة القائلة بإله واحد في ثلاثة، بإله واحد في ثلاثة. كلام ده خطير جدا، كلام ده في غاية الخطورة، إن التثليث يا جماعة لم يقر في صيغته النهائية إلا في سنة 381 بعد مجمع القسطنطينية. يا الله، يعني النصارى لمدة 381 سنة مش مستقرين على التثليث. فإذا كانت هذه العقيدة دخيلة على النصرانية أو دخيلة على المسيحية، فلماذا تؤمنون بها؟ أنا لا أذكر أن شيء واحد فقط مسلم، إن كان من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين، يقول أن الإسلام ليس فيه توحيد، أن الإسلام ليس فيه توحيد. فأنتم تؤمنون بالثالوث والتثليث وهذه العقيدة لم تقر ولم تصاغ بصيغتها النهائية إلا في سنة 381 ميلاديا. أنا أدعوكم يا نصارى إلى إيمان الأباء الأوائل قبل 381 ميلاديا، أو على الأقل إلى إيمان المسيح، أو على الأقل إلى الكتاب المقدس. تعالوا نسترسل في كلامنا ونعرف بالتثليث. التثليث يا جماعة عرفولكم في 8 نقاط، 8 نقاط لإخوة المسلمين وأصدقاء النصارى اللي يحبوا يتعلموا هذا الأمر. إذا عرفتم 8 نقاط أيقنتوهم تماما، هتلاقي كل اللي جاي كله سهل. أنا هستعرض فقط مراجع، يعني هتكلم 8 نقاط ألخصهم بعد كده نجيب المراجع عليهم. عليك أنت كمسلم أنك تلم بالثمان نقاط دول. نصيحة إخوة المسلمين اللي بيستمعوا، ما تحاولش تعقل الكلام اللي أنا هقوله، ما تحاولش تستقبله على عقلك، لا، خد الكلام زي ما هو، خد الكلام زي ما هو. ليه تاخده زي ما هو؟ لأن عقيدة التثليث لا تفهم بالعقل، لا تفهم بالعقل، وهذا مش تجني مني على الإطلاق. أنا عندي أكثر من 14 مرجع يقول أن عقيدة التثليث لا تفهم بالعقل. تعال نسترجع مثلا منها مرجعين، لحسن حد يفتكر أن أنا بتجنى فقط على العقيدة المسيحية ولا حاجة. تعال نشوف كده يا جماعة بعض المراجع التي تقول أن الثالوث والتثليث لا يفهم بالعقل. فمثلا في دائرة المعارف الكتابية حرف الثاء في الجزء الثاني صفحة 428 يقول: ثالثا عقيدة الثالوث ليس لها برهان عقلي، ليس لها برهان عقلي، لا يمكن إثبات عقيدة الثالوث بالعقل لأنها تسمو عن إدراك العقل. هذا المرجع وهو في دائرة المعارف الكتابية حرف الثاء الثالوث الجزء الثاني صفحة 428 يقول: عقيدة الثالوث ليس لها برهان عقلي، لا يمكن إثبات عقيدة الثالوث بالعقل لأنها تسمو عن إدراك العقل، إذ ليس لها شبيه في الطبيعة الروحية للإنسان المخلوق على صورة الله. فالثالوث الأقدس فريد لا مثيل له في الكون كله. طيب ده مرجع. طيب تعال نجيب مثلا مرجع آخر في كتاب رسالة التثليث والتوحيد لياسي منصور صفحة 32 يقول: على إنه من الصعب أن نحاول فهم هذا الأمر بعقولنا القاصرة، أي عن الثالوث. ثم يكمل فيقول: فلذلك ما علينا إلا قبول ما أعلنه الله عن نفسه في كتابه المبارك. تعال نختم بآخر مرجع. أنا عندي المراجع كثيرة جدا فأنا محتار والله أجيب لكم بالضبط. تعال مثلا ناخد عقيدة الثالوث، اسم الكتاب عقيدة الثالوث هل هي تعني الشرك بالله، بقلم القس وديع ميخائيل، بقلم القس وديع ميخائيل صفحة رقم 23 فيقول: وهذا ليس لأن الثالوث أمر غير قائم، ولكن لأنه أمر غير مفهوم، غير مفهوم بالعقول البشرية. فطبعا أنا شوقتكم، يا ترى هو إيه اللي غير مفهوم بالعقول البشرية؟ يا ترى هو إيه اللي محمود بيقول عنده 14 مرجع مسيحي يقول إن التثليث والثالوث لا يفهم عقلا؟ تعالوا نعرف الثمان نقاط مع بعض. هتقولوا فعلا المراجع دي صادقة، وإن التثليث لا يمكن أن يفهم بالعقل على الإطلاق. أول نقطة لازم نعرفها يا جماعة، الثالوث هو عبارة عن الآب والابن والروح القدس. يبقى أنا لما أسمع يا جماعة لفظة ثالوث أو تثليث، وأنا أحاول أبسط الأمر علشان الإخوة الجدد، لما أسمع الثالوث فالنصارى يعتقدوا أن الله عبارة عن آب وابن وروح قدس، طيب فبيسموه الثالوث أو التثليث. طيب بالنسبة للنصارى دول عبارة عن إيه؟ يعني هل هم ثلاث أجزاء، ثلاث آلهة، ثلاث أشياء، ثلاث كائنات، ثلاثة إيه بالضبط؟ تعالوا نعرف إيمان النصارى فيهم وبعد كده ندلل بالمراجع. أول نقطة نعرفها أن الثالوث هو الأب والابن والروح القدس، فهم الأب والابن والروح القدس ثلاثة آلهة، ثلاثة آلهة. فالنصارى يقولون أن الأب والروح القدس هم ثلاثة آلهة ولكنهم واحد. طب يعني ثلاث آلهة ويعني إيه واحد؟ تعال أنا أوضحها لكم بشكل بسيط. النصارى يؤمنوا، دي النقطة الثانية اللي أنتوا لازم تعرفوها، النقطة الثانية من الثمان نقاط، أن الآب إله كامل، والابن إله كامل، والروح القدس إله كامل. إيه ده؟ دول كده ثلاث آلهة بقى محمود؟ لا، خد بالك النصارى بيقولك إن دول إله واحد. طيب إزاي أنت بتقول إن كل واحد إله كامل وترجع تقول إن هو إله واحد؟ أرجع أقول لكم، أنتوا ناسين المراجع اللي أنا استعرضتها معاكم اللي بتقول إن التثليث لا يفهم بالعقل؟ أنتوا نسيتم إن المراجع اللي أنا جبتها بتقول إن التثليث ده لا يفهم بالعقل؟ هذه هي عقيدة النصارى في التثليث، أن الآب إله كامل، أن الابن إله كامل، أن الروح القدس إله كامل. طيب النقطة رقم ثلاثة بتنطبق أو بتندرج أو بتنبع من هذه النقطة، أنهم ليسوا أجزاء، ليسوا أجزاء. يعني مثلا ما ينفعش نقول إن الآب ده ثلث إله أو ثلث إله، والابن ده ثلث إله، والروح القدس كذلك، لا لا لا لا خالص. هم بيقولوا إن كل واحد إله كامل، لأن الله عندهم كما يقولون ليس إله مجزأ، فينبغي عليهم إن هم يقولوا إن كل واحد إله كامل. طب يا محمود أنت قلت لنا إن هم ثلاث آلهة ولكنهم واحد، ويقول النصارى في صيغة البسملة كما يقولون أو كما ينطقونها باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، إله واحد آمين. فإيه معنى الوحدانية؟ إيه معنى الوحدانية في هذا الأمر؟ ما معنى إله واحد؟ النصارى يقولون الآتي يا جماعة، وطبعا هندل على ده كله بالمراجع، أن الآب إله كامل، الابن إله كامل، الروح القدس إله كامل، وأن الآب له ذات، والابن له ذات، والروح القدس له ذات. إذا يعني ثلاث ذوات؟ نعم نعم، النصارى يقولون إن كل واحد في الثلاثة دول إله كامل وله ذات. طب يعني فين الوحدانية؟ الوحدانية هي وحدانية نوع. إيه وحدانية النوع دي يا محمود؟ تقصد بها إيه؟ أنا دلوقتي محمود النوع بتاعي إنسان، في شخص اسمه مصطفى النوع بتاعه إنسان، في شخص اسمه إبراهيم النوع بتاعه إنسان، فهم واحد في النوع اللي هو النوع الإلهي. إذن النصارى يقولون أن الآب إله كامل والابن إله كامل والروح القدس إله كامل. الآب له ذات، الابن له ذات، الروح القدس له ذات، ولكن هم واحد في النوع، بيسموها كده واحد في الجوهر. واحد في الجوهر. يلا يا جماعة دلوقتي نعرف التثليث مع بعض كده. ما معنى الجوهر الإلهي؟ ها عايز اشوف بقى تعليقات على التكست، اشوف الناس استوعبت النقطة دي ولا لا. ما معنى الجوهر؟ ها مين اللي هيجاوب؟ ربنا سبحانه وتعالى يجزيه خير. ما معنى الجوهر الإلهي؟ لسه قايلها دلوقتي ومعرفها. ها الجوهر الإلهي ما معناها؟ طب اقولها مرة تانية، واكيد في التكرار إفادة، والتكرار بيفيد مين يا جماعة؟ بيفيد اكيد الشطار. لا، الجوهر معناها النوع يا جماعة، الجوهر معناها النوع الإلهي. الله يفتح عليك يا اخي اكسلورا. الجوهر معناها النوع الإلهي. اذا النصارى يؤمنون ان هناك ثلاثة ذوات ولكنهم واحد في الجوهر، اللي هم واحد في النوع، واحد في النوع. هي دي الوحدانية عند النصارى. يبقى لما تلاقي نصراني يقول لك لا اله الا الله، ده انا موحد يا عم، انت بتقول علي ان انا مشرك؟ لا لا، حاشا ان تكون مشرك، لا خالص. عندك ثلاث ذوات ولا تقول بالشرك، عندك ثلاث ذوات ولا تقول بالشرك، ده شيء ضرب من ضروب الخيال. فالنصارى يؤمنون ان الاب اله كامل، الابن اله كامل، الروح القدس اله كامل. الاب ذات، الابن ذات، الروح القدس ذات، ولكنهم واحد في النوع الالهي او الجوهر الالهي. طب ما هو ده، احنا جماعه قاعدين في الغرفه دلوقتي 100، وفي غرفة تانية بينقل فيها ربما فيها 50، وفي ناس بتسمع الفيسبوك ربما عددهم 100 كمان، يعني يمكن 250 واحد، كلنا من نفس النوع البشري. فهل احنا كده واحد؟ هل احنا كده واحد؟ لا، احنا كده 250. فوحدانية النوع لا تعني الوحدانية، لا تعني وحدانية الذات. طبعا الكلام ده يا جماعة هنجيبه بالأدلة، ما تستعجلوش، ما تستعجلوا. أول نقطة في التكرار إفادة، وسامحوني إني بكرر، ولكن عشان المعلومة تثبت إن الثالوث معناه الابن والآب والابن والروح القدس. إن النصارى بيؤمنوا إنهم ليسوا أجزاء، إن النصارى يقولون إن كل واحد، كل منهم له ذات. طيب الجزئية رقم 4، إنهم واحد في الجوهر، والجوهر اللي هو النوع الإلهي. طيب يا محمود، هل النصارى بيقولوا يعني ثلاث آلهة؟ يعني تلاقي النصارى كده ماشي لك انا عندي ثلاث آلهة، انا عندي ثلاث آلهة. لا، بيطلقوا عليهم حاجة اسمها الأقانيم، ودي مفردها أقنوم مش أقاليم، لان كنت في حوار مع صديق مصراني لقيت بيقول لي أقاليم، فربما ان هو كان لسه راجع من الريف. اسمها الأقانيم ومفردها أقنوم. طب ايه معنى أقنوم وايه معنى الأقانيم؟ ايه اللي انت عايز تقوله؟ هنعرفها بالمراجع. الأقنوم يا جماعة بمنتهى البساطة بلوها حتى الآن زي ما اقول لكم، معناها شخص، معناها شخص. والكلمه دي ليست عربيه زي ما احنا ما هنستعرض المراجع دلوقتي ان شاء الله رب العالمين، ونشوف اقبلوها زي ما هي موجوده. فبيقولوا احنا عندنا ثلاث اقانيم، فمش بيقولوا يعني ثلاث الهه كده على الاطلاق، لا، بيقول لك الاب اله والابن اله والروح القدس اله. الثلاثه دول في الواحد، واحد في مين يا ابني؟ ها انا لسه قايلها، النصراني بيقول لك هؤلاء الثلاثه هم ثلاثة في واحد، أو واحد في ثلاثة. واحد في إيه؟ الله يفتح عليكم في الجوهر اللي هو اسمه إيه؟ الجوهر الإلهي. ده باصطلاح النصارى الجوهر الإلهي. لا ما شاء الله عليكم، أصبحتم قساوسة، يعني كده أنا اطمأنيت عليكم الحمد لله رب العالمين. دي النقطة رقم 5 اللي احنا أخذناها. النصارى بيعتقدوا في النقطة رقم 6 إن هم بيشتركوا في الصفات الجوهرية. طيب مين يفسر لي معنى الجملة دي على التكست؟ ها بيشتركوا في الصفات الجوهرية. يعني ايه صفات جوهرية؟ خلينا نحلل اللفظ كده، مش عايزين نحفظ، احنا عايزين نفهم، احنا عايزين نفهم. بيشتركوا في الصفات الجوهرية اللي هي صفات النوع. ها الله يفتح عليكم، اللي هي صفات النوع، الصفات الإلهية. بمعنى انا اسمي محمود، عندي 2 ايد، عندي 2 رجل، عندي 2 ودان، عندي عينين، عندي انف. تعالى يا ابراهيم، انت عندك 2 ايد، عندك رجل، عندك انف، ايه ده؟ ده انت مشترك مع محمود في نفس الصفات، في نفس صفات النوع الانساني. نعم. طب تعالى يا عباس، انت عندك 2 ايد، 2 رجل، 2 ودن، انف. هي دي اسمها الصفات، اسمها الصفات الجوهريه اللي هي صفات النوع، صفات النوع. اذا النصارى يؤمنوا أنهم مشتركين في الصفات الجوهرية، يعني تبكي الأصل من بعض يا جماعة. يقصد ده اللي هم عايزين يقولوه، أن الآب هو نفس الابن، يعني مش نفسه نفسه اللي هو الاثنين واحد، لا هو زيه تماما نسخة منه، والروح القدس كذلك نفس الأمر، ولكنهم يختلفون في الوظائف. ها خد بالك، يختلفوا في الوظائف. وهرجع الكلام اللي أنا قلته ده تاني، محمود شغال محاسب، عباس شغال صحفي، إبراهيم شغال دكتور، إيه ده؟ دول اختلفوا في الوظائف ولكنهم واحد في النوع اللي هم نوعهم إنسان، ولكنهم واحد في الصفات إن كل واحد عنده اثنين إيد واثنين رجل وهكذا. فالنصارى مثلا يقولون أن الآب هو الخالق والابن تجسد والروح القدس يعطي المعجزات ويثبت الإيمان وما إلى ذلك. فهما بيعتقدوا، هعيد النقاط دي تاني اللي فاتته ما يقلقش، هعيدها مرة تانية إن شاء الله رب العالمين. طيب إن كل واحد فيهم وظيفة. طيب بيقولوا بإيه تاني عن التثليث؟ قولنا أكتر. شوف يا جماعة أنا عمال بجمع لكم ما بين متناقضات، ولكن هذه عقيدة التثليث، أنا ما بجيبش أي حاجة من عندي. يؤمنوا أن هناك تمايز بين الأقانيم. احنا قلنا أقنوم معناها إيه يا جماعة؟ ها قلنا أن أقنوم معناها إيه؟ يلا الناس تجاوب، ويا ريت نجاوب ونغلط، نغلط دلوقتي أفضل ما نغلط في الحوار. معناها شخص، لا الجوهر معناها نوع، أن الأقانيم معناها ذات أو معناها شخص. الله يفتح عليك. بيؤمنوا أن هناك تمايز. يعني تمايز؟ يعني الآب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. ينهر أبيض، ينهر أبيض. بيؤمنوا أن الآب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. نعم، يعني محمود ليس هو محمد، ليس هو عباس، في فرق ما بين الثلاثة. بس محمود وعباس وأحمد الثلاث دول إنسان، مشتركين في الصفات الإنسانية، نعم. لكن الآب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس، كما أن محمود ليس هو أحمد، ليس هو عباس. أنا كده يا جماعة أنهيت شرح التثليث في 8 نقاط. اللي فيهم الثمان نقاط دول يا جماعة هتلاقي اللي جاي كله مراجع، كل اللي جاي ده فقط مراجع. نعيد عليهم مرة تانية في التكرار إفادة، وإن شاء الله نأجل الأسئلة فيما بعد. زي ما قلت لكم، أول نقطة أن التثليث معناه الآب والابن والروح القدس. طب يلا جاوبوا، النصارى بيسموهم إيه؟ يلا جاوبوا أنتوا على التكست. نقطة رقم 2، بيسموهم تلات آلهة ولا بيسموهم إيه؟ ها النصارى بيسموا التلاتة الأقانيم. الله يفتح عليكم، يبقى بيسموهم الأقانيم ومفردها أقنوم، رائع جدا. طيب النقطة رقم 3، النصارى دول بيقولوا ان الآب والابن والروح القدس واحد. واحد في ايه؟ ها الوحدانية. واحد في ايه يا جماعة؟ ها واحد في ايه؟ الله يفتح عليكم، في الجوهر. الجوهر ده اللي هو معناه ايه؟ شو معنى الجوهر؟ الجوهر معناه النوع، معناه النوع. زي ما قلنا انت عندك اتنين ايد وانا اتنين ايد، فاحنا كده مشتركين في النوع الانسان، عفوا النوع، انت انسان وانا انسان. طيب بيقولوا ان هما مشتركين في الصفات الجوهرية. ما معنى الصفات الجوهرية؟ ها ما معنى الصفات الجوهرية؟ الصفات الجوهرية اللي هي الصفات الخاصة بالنوع، الصفات الالهية. الصفات الالهية زي محمود عنده صفة، عنده عين، صفة يد، وده عنده صفة يد، عنده صفة رجل، ده عنده صفة رجل، وهكذا. طيب هل النصارى بيؤمنوا ان الاب هو الابن هو الروح القدس؟ ها الروح القدس. هل بيؤمنوا ان الاب هو الابن روح؟ لا لا لا لا ابدا، حياكم الله يا اخي حبيب نجم الدين. لا بيؤمنوا ان هناك تمايز يا جماعة، زي ما هنستعرض يمكن ربما المحاضرة القادمة ان شاء الله، ان اللي بيقول الاب هو الابن وروح القدس ده كافر، ده كافر. طيب لو في اي نصراني يا جماعة انا مستعد نظر في هذا الامر، اعتقد الاستاذ سامي نصراني مساعد اناظرك، احاورك كما يحلو لك بعد المناظره. انا لا يوجد عندي اي اشكال لو عند حضرتك اصدقاء نصارى 5 6 10 20، فان شاء الله رب العالمين انا جاهز. طيب خلينا نكمل. ان اللي بيقول ان مفيش تمايز ده بيبقى كافر. طب هل النصارى بيقولوا ان الاقانيم دول اجزاء يا جماعه؟ ها هل النصارى بيقولوا ان الاقانيم دول اجزاء؟ ها لا، ده بيقول ان الاب اله كامل وده اله كامل والابن اله كامل والروح القدس اله كامل، رائع جدا. طيب هل النصارى بيقولوا ان هم واحد في الوظائف؟ لا، ده بيقولوا ان في اختلاف في الوظائف، بمعنى ما ينفعش يقول لك الاب تجسد، ده يبقى كافر. تخيلوا يا جماعه اللي يقول الاب تجسد، التجسد ده ممكن يعني نعمل لكم سلسله ثانيه ان شاء الله اذا وجدنا يعني في سرعه استيعاب وتجاوب من الاخوه، يعني الامر متوقف عليكم ان شاء الله اذا كان في افاده محققه بالفعل. يعني اللي يقول الاب تجسد ده بقى كافر، فالاب وظيفته الخلق والابن التجسد والروح القدس اعطاء المواهب وتثبيت الايمان والوحي وما الى ذلك. طيب اجل اسئلتك يا استاذ سامي بعد المحاضره، وانا تحت امرك اي سؤال ان شاء الله رب العالمين. انا كده انهيت يا جماعه شرح التثليث، وزي ما قلت لكم اللي الم بالثمان نقاط دول الامر عنده تمام. اللي الم بيه نكتب واحد على التكست، اللي الم بالنقاط اللي انا قلتها خلاص هبدا استعرض مراجع بقى، خلاص انا كده خلصت ما عندي. اللي الم بهذه النقاط يكتب رقم واحد على التكست. ها طيب ما شاء الله، انا كنت طمعان في واحد بس، والله انا كنت بسال ربنا سبحانه وتعالى ان واحد فقط يلم بيهم، لكن ربنا كريم. تعالوا يا جماعه نبدا دلوقتي بقى في استعراض المراجع. معنى الاقانيم او معنى كلمه اقنوم، اقنوم يا جماعه الكلمه دي هي ليست عربيه. خد بالك اول نقطه في تعريف كلمه اقنوم، دلوقتي هنعرف الاقنوم علشان عارف الناس متشوقه تعرف يعني اقنوم بالدليل. اول حاجه ان الاقنوم دي كلمة ليست عربية، الأقنوم دي كلمة سريانية، أن الأقنوم دي ليس لها وجود في كتاب النصارى. يا الله إيه ده محمود، ده أنت لسه بتقول أن التثليث والثالوث لم يذكروا في الكتاب المقدس، كتاب عن النصارى اسمه كتاب مقدس، تيجي تقول أن هم بيستخدموا في تعريف الثالوث كلمة أقانيم وملهاش وجود في الكتاب المقدس. نعم كلمة أقنوم ليس لها وجود في الكتاب المقدس، بل ليس لها وجود أصلا في اللغة العربية. يعني النصارى اشتقوا عقيدة ولفظ لم يكن موجودا في الكتاب المقدس، بل دللوا عليه بألفاظ وشرحوا ألفاظ ليست موجودة في الكتاب المقدس. ألا يوجد بعد هذا ضلال؟ ألا يوجد بعد هذا ضلال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية إلى ما فيه الحق. تعال بقى يا جماعة نستعرض المراجع. أول مرجع وهو كتاب دراسات في الكتاب المقدس جيل يوحنا صفحة 43، ده المرجع رقم واحد، تأليف الأنبا أثناسيوس أسقف فانيسويف والبهانسة. أنا ولا هقول لك صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا شرح صحيح البخاري لابن حجر العسكراني ولا الكلام ده كله خالص. أول مرجع هيكل الأخ حبيب كتاب دراسات في الكتاب المقدس المدخل إلى إنجيل يوحنا صفحة 43 تأليف الأنبا أثناسيوس أسقف فانيسويف والبهانسة، يقول أقنوم المستعملة في العربية هي كلمة سريانية. سريانية معناها شخص أساسي أو شخص رئيسي. معناها يا جماعة شخص أساسي أو شخص رئيسي. يبقى النصراني لما يجي يقول لك أنا عندي ثلاث أقانيم، قل له أقنوم معناها شخص، يعني أنت عندك ثلاث أشخاص أو ثلاث ذوات، إذا أنت مشرك. إذا أنت مشرك، الأمر منتهي تماما، الأمر مش محتاج جدال. والكل صديق نصراني ابحث وراي، يمكن أنا بدلس، يمكن أنا بجيب مراجع باختراعها، يمكن المراجع دي انا اللي مألفها، دور ورايا وده من حقك، وده من حقك. طيب اول مرجع جبناه يقول ان الاقانيم معناها شخص اساسي. النصارى عندهم كام اقنوم يا جماعه؟ ها النصارى عندهم كام اقنوم؟ يلا يا ريتني جاوب على التكست. عندهم ثلاث اقانيم، اي ثلاث اشخاص، ثلاث اشخاص. طيب تعالوا نجيب المرجع الثاني، هو مرجع مهم جدا. احنا قلنا الكليه الاكليريكيه دي هي تعادل الازهر بالنسبه لنا كمسلمين، فالكليه الاكليريكيه المرجع الذي يدرس فيها، اسم المرجع وعنوانه على التكست، بطريركية الأقباط الأرثوذكس أسقفية التعليم والمعاهد الدينية لاهوت عقائدي ومقارن وحوارات مسكونية أقوال أباء الطبعة الحادية والعشرون تدريس الأنبا بشوي، تدريس الأنبا بشوي اللي هو كان مرشح للكرسي الباباوي، هو اللي بيدرس هذه المادة في صفحة رقم 20. يقول الآتي: كلمة بيرسون الإنجليزية مأخوذة عن كلمة بيرسونا اللاتينية، والتي تعني أقنوم أو شخص، والتي تعني أقنوم أو شخص، ولكننا نجد لكل من التعبيرين ما يخص في اللغة اليونانية. النصارى يا جماعة بالنسبة لهم كلمة شخص دي تقيلة شوية، فحبوا يجيبوا الموضوع ده بشكل فلسفي بشكل لا يقبله عقل، فعرفوا الأقنوم كما يلي: أن الأقنوم هو ذات، طيب، متمايزة عن غيرها ولكنها غير منفصلة، واديني عقلك وامشي حافي. تاني كده: الأقنوم ذات متمايزة عن غيرها ولكنها غير منفصلة. طب ازاي متمايزة عن غيرها ولكنها غير منفصلة؟ يعني أنا محمود متمايز عن عباس، محمود طويل عباس قصير، طيب لو بس الاثنين غير منفصلين، طب ازاي؟ ده له صفات وده له صفات، ده له صفات الكرم وده ممكن عنده صفة كرم لكن أقل، ده عنده صفة شجاعة ده ما عنده صفة شجاعة، ده عنده صفة كذا بس ده ما عنده صفة كذا، ده عنده وظيفة ده عنده وظيفة. وترجع تقول لي إن هم غير منفصلين. أمال ما معنى الانفصال؟ أمال ما معنى الانفصال؟ تعالوا نجيب المراجعة التي تؤكد على ذلك. الأنبر شوي في كتاب 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، دار مبارك الطبعة الأولى صفحة 12. أنا شايف الأستاذ إبحة اللي هو الأستاذ سامي كان داخل بنفس هذا الاسم لكن غير الاسم، ربما اتحرج لأنه قلت له مسعد نظرك وحورك في الموضوع فخرج ورجع باسم تاني، فمش مشكلة عادي يعني عامل كأني مش واخد بالي. أنا مش بجيب حاجة من عندي، أنا بستعرض المراجع من الكنيسة المصرية، مش عاجبك والله اعتذر على الكنيسة. نكمل في كتاب الأنبر شوي في كتاب 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الطبعة الأولى صفحة رقم 12، السؤال ما معنى كلمة أقنوم؟ واحد بعت له سؤال بيقول له ما معنى كلمة أقنوم؟ بص يا جماعة بقى اللي أنا هقوله ده أنا اعتذر إن أنا بقول كده لكن معلش خلينا نعبر زي ما احنا عايزين. ده أشبه بما يقال يعني في التراث المصري دواخين يا لمونة، اللي هو دواخين يا لمونة إن أنت بتسأل عن حاجة أنا هتوهك، يعني أنا هجيبك من هنا ومن هنا ومن هنا وفي الآخر أدي لك حاجة صغيرة كده تقبلها ما تقبلهاش. فواحد بيسأله في هذا المرجع ما معنى كلمة أقنوم؟ الجواب كلمة أقنوم باليونانية هي هيبوستاسيس. الله أنا مالي ومال اليونانية يا الأنبا بشوي، أنا راجل مصري عندي لغة عربية وبسألك، واحد بعت لك يقول لك ما معنى أقنوم، تقول لي أقنوم في اليونانية؟ ما علم، هي هيبوستاسيس وهي مكونة من مقطعين، وهيبو وتعني تحت وستاسيوس وتعني قائم أو واقف، وبهذا فأن كلمة حيك الأختروي وبهذا تعني قائم أو واقف، وبهذا فأن كلمة هيبوستاسيوس تعني تحت القائم، ولاهوتيا معناه ما يقوم عليه الجوهر أو ما يقوم فيه الجوهر أو الطبيعة. أي كلام في أي كلام، أي كلام في أي حاجة. تعال بقى ناخد يا جماعة الجزء الأيسر اللي هو جاب، والأقنوم هو كائن حقيقي. كلام ده خطير جدا جدا، هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به وله إرادة. إيه ده تاني كده محمود بيقول إيه الأنبا بشوي؟ الأقنوم هو كائن حقيقي وله شخصيته الخاصة به وله إرادة. أسألكم يا جماعة المسلمين والنصارى، النصارى يؤمنوا بكم كائن يا جماعة؟ ها النصارى بيؤمنوا بكم كائن؟ ها كم كائن؟ ثلاث كائنات. من أين أتى النصارى بالتسليف؟ من أين لكم التوحيد يا نصارى؟ من أين لكم التوحيد إذا كان أنتم بتؤمنوا بثلاث أقانيم؟ ودي مراجعكم، أنا ما جبت شيء من عندي. الأنبا بشوي بيقول الأقنوم هو كائن حقيقي، يبقى أنت يا نصراني بتؤمن بثلاث كائنات وله شخصيات خاصة به، أنت عندك ثلاث شخصيات وله إرادة ولكنه واحد في الجوهر. قلنا الجوهر معناه يا شباب، يلا مين اللي ربنا يجزي خير ها ويجاوب؟ قلنا الجوهر معناه إيه؟ ولكنه واحد في الجوهر اللي هو النوع الله يفتح عليكم والطبيعة، واحد في الجوهر والطبيعة مع الأقنومين الآخرين بغير انفصال. بيقول لك إن هم غير منفصلين، وطبعا غير الانفصال ده ضرب من ضروب الخيال إن يكون عندي ثلاث كائنات وثلاث أشخاص وكل واحد له إرادة. وارجع أقول لك إن هم لا ينفصلوا، يعني بيفكرني كده مثلا باللي بيقول أنا عايش ومش عايش. كيف لك هذا الأنبا بشوي أن تقول أن لكل واحد كائن وكل واحد له شخصية وله إرادة وتيجي في الآخر تقول بس بغير انفصال؟ ما علينا، إذن يا نصارى من مراجعكم تؤمنون بثلاثة أشخاص. طب تعال نجيب المرجع الرابع على هذا الأمر، عندي مراجع كثيرة يعني أنا أخاف يداهمني الوقت إن أنا ممكن أسترسل هذه الجزئية بمراجع كثيرة جدا، لكن يعني عايزين نختصر شوية. المرجع رقم 4 في كتاب تأليف إسحاق إيليا منسي أو إيليا منسى في كتاب بعنوان تجسد الإبن الوحيد دير القديسة ديميانا صفحة 138، المرجع مرة أخرى للقمص إسحاق إيليا منسى، عنوان الكتاب تجسد الإبن الوحيد دير القديسة ديميانا صفحة 138، يقول الأقنوم هو الشخص مع الجوهر أو الطبيعة التي يحملها، والأقنوم يعني التمايز، يعني التمايز، فهو يعني الكينونة المتمايزة. ما أروع الشرك بالله، أهو عفوا ما أقبح الشرك بالله، ما أقبح الشرك بالله إن مرجع من دير القديسة ديميانا لإيليا منسى إسحاق ويقول الأقنوم هو الشخص أو مع الجوهر أو الطبيعة التي يحملها أو يحملها، والأقنوم يعني التمايز، فهو يعني الكينونة المتميزة. إذن أنتم يا نصارى ومن مراجعكم عندكم ثلاثة كائنات متمايزة. يبقى ما يجيش نصراني بعد اليوم يقول، أو من قبل يعني يقول أنا موحد، أين لك التوحيد؟ من أين لك التوحيد إذا كان عندك أنت ثلاث أقاليم والأقنوم معناها من مراجعة ثلاث كائنات متمايزة؟ طب تعالوا نسترسل في باقي المراجع كده. برضه نفس المرجع بتاع إسحاق إليه منسى في كتاب تجسد الإبن الوحيد صفحة 39 يقول الأقانيم هم أشخاص. تعالوا ننزل لكم برضه المرجع. يقول الأقانيم هم أشخاص حقيقيون وليسوا مجرد أنشطة، وليسوا مجرد أنشطة. بص الرجل بيدللك بيقولك وبدليل أن أقنوما يرسل أقنوما آخر. إذا يعني يقصد يقول إيه؟ يقصد يقول إن الأب أقنوم الأب كان بيرسل الابن. إذا يا محمود هم النصارى عندهم إن الأب بيرسل الابن، يعني عندهم الله الأب بيرسل الله الابن. أيوة. إذا يا محمود وبيرجع يقولك إن الاثنين دول واحد، وبيرجع يقولك إن إحنا موحدين. لك أن تتخيل، لك أن تتخيل واحد يرسل الثاني ويرجع يقولك أصل إحنا واحد، أصل إحنا لا ننفصل. من أين لكم الوحدانية؟ من أين لكم عدم الانفصال؟ نكمل. يقول الأقانيم هم أشخاص حقيقيون وليسوا مجرد شخص، بدليل أن أقنوما يرسل أقنوما آخر أو يرسل أقنوما آخر. طيب تعالوا نجيب نختم في مراجع كثيرة جدا لكن نحاول نجري عليها كده إن شاء الله رب العالمين. برضو نفس المرجع لإسحاق إليه منسى في تجسد الإبن الوحيد صفحة 126-127 يقول أن معنى كلمة أقنوم وفي الاستعمال، ومن هنا كان في الاختيار الآباء للكلمة للتعبير عن أقانيم. فالأقانيم الثلاثة هم أشخاص لهم ارتباط ببعض وليسوا أفرادا منعزلين. ثلاث أشخاص لهم ارتباط ببعض، يعني في علاقة ما بينهم وبين بعض. طب إيه المشكلة؟ أنا يمكن المية اللي موجودين في الغرفة من الإخوة إذا كان فيهم 50 أخ فأنا لي علاقة بيهم، فهل معنى كده أن احنا أصبحنا واحد؟ لا. أدعوكم يا نصارى إلى عبادة التوحيد، صار إلى عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إيه اللي يخليك مصمم على عقيدة شركية؟ إيه اللي يجبرك على كده؟ هتستفاد إيه؟ تفكر في الآخرة. طيب تعالى نسترسل في باقي المراجع، نجيب آخر مرجع إن شاء الله رب العالمين، هو لكيرلس السكندري. كيرلس السكندري يا جماعة من الآباء الأوائل للكنيسة المصرية، هو من الفطاحل، من الفطاحل الذين أسسوا إيمان النصارى. فيعرف كلمة أقنوم، يعرف كلمة أقنوم في كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، الحوار الأول صفحة 57-58 لكيرلس الإسكندري أو كيرلس الإسكندري. يقول نحن الذين ننتسب للبشرية نحن نرتبط أولا ببعض ارتباطا وثيقا. إحنا كبشر بنرتبط ببعض ارتباط وثيق. طيب كتر خيرك نكمل. وذلك برباط طبيعتنا الواحدة، احنا من نفس الطبيعة ان انت انسان وانا انسان، وفي نفس الوقت مرتبطون ومتحدون بطريقة اخرى. فكل منا له اقنومه الخاص. كل واحد فينا يا جماعة بيقول ان كل واحد فينا عنده اقنوم خاص. يعني انت اقنوم وانا اقنوم وانا اقنوم. افهم من كده يا محمود وعايز يقول ايه يعني؟ تعالى كده نكمل. فهو بيدللك بيقول فالواحد بطرس والآخر يوحنا وواحد توما والآخر متى. بيدللك يعني يا جماعة بيقولك ان كل واحد من دول عبارة عن أقنوم، عبارة عن أقنوم. اذا يا جماعة الأقانيم معناها، اكتبوا على التكست ها ما معنى الأقانيم. يلا احب اشوفها قبل ما انتقل للنقطة اللي بعدها ان شاء الله رب العالمين. ما معنى كلمة أقنوم؟ معناها أشخاص. اثبتنا كده من ربنا يجزيك خير يا اخي عمر، اثبتنا كده من مراجع النصارى. انا ما جبت شيء من كيسي، ما جبت شيء من عندي. طيب احنا قلنا لكم يا جماعه كده لو تفتكروا، نشوف بقى الذاكره ايه الاحوال بتاعتها. الجوهر معناها ايه؟ شو معنى الجوهر؟ ها شو معنى الجوهر؟ الجوهر النوع. اذا انا شايف الاخوات المتقدمين النوع الالهي. طيب عندك دليل بيقول كده؟ اه عندي دليل. طيب اديني يا عم خلينا نشوف. في برضو نفس المرجع بتاع إسحاق إليه منسى في كتاب تجسد الابن الوحيد في دير القديسة دميان. أنا كل اعتمادي على المراجع لأن دي عقيدة غير كتابية يا جماعة، دي عقيدة غير كتابية. فأنا مجبر إن أنا تعالى أنت مشرك، أنت تشرك بالله، ولا مداهنة ولا نفاق في ذلك. طيب يقول في نفس المرجع اللي احنا قرأناه بتاع إسحاق إليه منسى تجسد الابن الوحيد للقديسة دميانة صفحة 135-136 يقول أرسطو أيضا استعمل الكلمة حفظ كلمة يونانية بالأقواس وإن كان يعبر عن كل ما هو حقيقي ولكن بمعنى آخر الحقيقة عند أرسطو هو كل شخص أو كل ما هو عام وغير مشخصا إلى الآن لا يعنيني شيء في المرجع. تعال نشوف كده يقول فالإنسان كحقيقة عامة أي جوهر إذا يقول ماذا فالإنسان كحقيقة عامة أي الجوهر ولكن لكل إنسان وجوده الخاص الذي يميزه كفرد وعموم البشر لهم جوهر واحد وهو جوهر البشرية وهذا ما يعنيني يقول أن عموم البشر لهم جوهر واحد وهو جوهر البشرية إذن يا جماعة هذا المرجع يقول أن الجوهر وهو النوع إذن محمود إنسان محمود جوهرك إيه أنا جوهري إنسان أحمد جوهري إنسان عباس جوهري إنسان يا حزلقوم ما هو جوهرك يا بني حزلقوم أنا جوهري إنسان إذن يا جماعة النوع أو الجوهر الإلهي معناه النوع هنا التلصم بدأت تطلع شوية صح فسروا لي الله على التكس دلوقتي في ضوء المراجع اللي احنا أخذناها ما معنى ثلاثة في واحد يلا عرفوا لي على التكس لما يجي لك نصراني يقول لك أنا مؤمن بثلاثة في واحد واحد في ثلاثة ثلاثة ايه واحد ايه ها عايز اشوفها باكتر من شكل باكتر من صيغة باكتر من اسلوب يلا ثلاثة في واحد ثلاثة في ايه واحد في ايه ومين ثلاثة ايه ده ثلاثة اشخاص من نوع واحد رائع ثلاثة اشخاص في واحد واحد في ايه طيب نوع واحد كويس جدا رائع الله يفتح عليك يا اخي صقر الاسلام ثلاثة اشخاص متفقون في الجوهر متميزون في الخصائص الأقنومية رائع ثلاث أقانيم في جوهر واحد وإن أقنوم معناها ذات يبقى ممكن تقول ثلاث ذوات في جوهر واحد طب فين الوحدانية يا جماعة في هذا الكلام لا يوجد وحدانية على الإطلاق فمحمود وعباس ورجب الثلاثة دول نوعهم إنسان نوعهم إنسان ولكن واحد في الجوهر الإنسان طيب تعالوا نسترسل في باقي المراجع علشان نعرف ما معنى الجوهر الواحد عندي مراجع كثيرة فبحاول بس انتقلكم المراجع الاسهل طيب تعالوا نقرأ مثلا هم اربع مراجع تعالوا نقرأهم بسرعة كده في كتاب الايمان بالثالوث والفكر اللاهوتي الكتاب الكنيسة الجماعة في القرون الاولى ده طبعا في مكتبة البناريون صفحة 254 لتوماس تورنس ده عنوان المرجع خد بالكم يا جماعة ده بيتكلم عن الفكر اللاهوتي الكتاب الكنيسة الجامعة في القرون الأولى إيه كنيسة الجامعة في القرون الأولى يعني كأني لما بقول لك كمسلم إيمان الصحابة مثلا مع الفرق الشديد طبعا إيمان الصحابة كان كده إيمان السلف كان كده ده نفس الكلام القرون الأولى الكنيسة كانت بتؤمن بإيه ما هو إيمان كنيسة الأولى تعالوا نقرأ بيقول إيه يا جماعة يقول في صفحة 254 و255 ومن هنا تم قبول صيغة ثلاثة أقانيم بين قوسين إيه يا جماعة ها بصوا كده على التكس ومن هنا تم قبول صيغة ثلاثة أقانيم بين أقواس أشخاصا أشخاصا نصارى عندكم ثلاث أشخاص يا نصارى ده إيمان الكنيسة الأولى يا نصارى ده إيمان الأباء الأوائل يا نصارى طب حتى يعني اتبع إيمان الأباء الأوائل واعترف إنك مشرك واترك هذه العقيدة الشركية خلينا نكمل ومن هنا تم قبول صيغة ثلاثة أقانيم أشخاصا وجوهر واحد وصارت هذه الصيغة تعبر عن الفهم الأرثوذكسي الصحيح للثالوث القدوس إن الصيغة دي ثلاث أقانيم وجوهر واحد بتعبر عن أو عن الإيمان الأرثوذكسي السليم طيب إذ إنها من ناحية تتجنب أن فكرة أن الله أقنوم واحد إيه ده الجزئية دي خطيرة إيه معناها يا جماعة تعالوا نقرأ كده تاني وعايز أعرف معنى الجملة دي بيقول ومن هنا تم قبول صيغة ثلاث أقانيم أو ثلاثة أقانيم أشخاصا وجوهر واحد وصارت هذه الصيغة تعبر عن الفهم الأرثوذكسي الصحيح إذ إنها من ناحية تتجنب فكرة أن الله أقنوم واحد إيه معنى تتجنب فكرة أن الله أقنوم واحد ها مين اللي فهم جاوب اغلط مش مشكلة جاوب اغلط ما معنى إن الراجل ده يقول لك الحمد لله الصيغة يا جماعة بتاعت ثلاث أقانيم وجوهر واحد دي مريحانة ليه يا عم الحاج بيقول لك لانها بتتجنب فكره ان الله اقنوم واحد ايه ده بيقول لك يعني احنا بنتجنب التوحيد ما احنا قلنا اقنوم معناها كائن فعايز يقول لك ان الايمان الصحيح بتاعنا بيقول ان احنا ما عندناش كائن واحد ان احنا ما عندناش ذات واحده يا جماعه وعلى فكرة ده ممكن يكون في محاضرة قادمة إن شاء الله، اللي بيقول إن الإله ذات واحدة عند النصارى مشرك، عفوا كافر. اللي بيقول إن الله ذات واحدة عند النصارى فهو كافر وليس نصراني، مش مسيحي، وخارج عن الإيمان. ودي هناخدها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، بشوقكم ليها يعني، يكون ألذ النهاردة إن شاء الله. طب خلينا نكمل كده. بيقول فإنها من ناحية تتجنب فكرة أن الله أقرما واحدا، كما إنها من الناحية الأخرى تتجنب فكرة تقسيم الله إلى ثلاثة آلهة. طيب تعالى ربنا كلمك عمنا كير، ربنا بارك فيك رب الله من رب العالمين. تعالى كده نشوف نفس المرجع اللي هو بتاع توما في الإيمان بالسلسة والفكرة اللاهوتي، نفس المرجع في صفحة 341 بيقول كلام رائع جدا. بيقول الثلاثة هم واحد في اللاهوت، مين يقول لي معناها؟ عايزك من فهمك، حتى الآن ما قلتش يعني كلمة لاهوت بس نفهمها كده، ما معنى الثلاثة هم واحد في اللاهوت؟ ها يا جماعة، الثلاثة هم واحد في اللاهوت، الله يفتح عليكم، اللي هو الجوهر اللي هو النوع. يا جماعة كلمة اللاهوت دي مشتقة من كلمة إله، اللاهوت دي مشتقة من كلمة إله، فيقصد يقول لك ان الثلاثة من نوع إلهي، يعني الثلاثة طيب واحد في يا جماعة في اللاهوت، الثلاثة واحد في اللي هو واحد في الألوهية، يعني احنا مثلا كبشر احنا واحد في الناسوت، او احنا واحد في الناسوت. الناسوت دي يا جماعة برضو كلمة مشتقة من انسان، نسمعها كتير، مشتقة من انسان، فاحنا جماعة كلنا واحد في الناسوت، فهم برضو واحد في اللاهوت، هو الاب والابن والروح القدس واحد في اللاهوت، اي معناها ان هم واحد في الجوهر. طيب خلينا نكمل كده، بيقول الثلاثة هم واحد في اللاهوت، والواحد هو ثلاثة في الأنماط المتمايزة. ما أروع التوحيد، ما أروعك لك والله، ما أروعك. يقول الثلاثة هم واحد في اللاهوت، يعني النوع الجوهر، والواحد هو في ثلاثة أو ثلاثة في الأنماط المتمايزة. أنت تعبد ثلاثة أنماط متمايزة يا نصراني، يا مسيحي أنت تعبد ثلاث أنماط متمايزة، وأنا أدعوك لعبادة الله الواحد الأحد. والله مالك حجة، مالك حجة إذا كنت تستمع الآن، والله مالك حجة. أنت تروح حاجة ربنا سبحانه وتعالى تقول له إيه؟ أنا ما بجيبش أي حاجة من عندي. التلاتة واحد في اللاهوت، التلاتة واحد أو الواحد هم ثلاثة في الأنماط المتميزة. خد بالك بقى يا جماعة بيقول إيه؟ ولكن ليست الوحدانية، الوحدانية هي من النوع الذي نادى به سابيليوس. إذا إيه النوع اللي نادى به سابيليوس؟ تعال نكمل ونشوف. انا مش حابب احرقها يعني، ده هيكون في المحاضره اللي جايه لما نتكلم عن الهرطقات ان شاء الله. فبيقول ليست هذه الوحدانيه الذي نادى به سابيليوس، ولا ايضا الثلاثه اقانيم يخضعون لتقسيم بغيض مثل الذي قال ونادى به إثنوميوس. و لا مش عايز اكمل باقي المرجع يعني عشان ما توهكمش معانا، خلينا نقف لقبل اثناسيوس، لقبل عفوا اريوس، عفوا كلهم مهرطقه، لقبل سابيليوس. طيب اللي هو بيقول يا جماعة ثلاثة واحد في اللاهوت لكنهم واحد في الجوهر، وثلاث أنماط متميزة، ثلاث أنماط متميزة. فتعالوا نجيب مرجع آخر بيعرف لنا ما معنى الجوهر. الجوهر احنا قلنا النوع، واحنا بندلل على ذلك بالمراجع. نفس المرجع بس ده بينقل عن إمبروسيوس أسقف ميلان. إمبروسيوس أسقف ميلان ده من الأباء الأوائل. نفس المرجع في شرح الإيمان المسيحي الجزء الثاني والكتاب الرابع الفصل الثامن فقرة 92 المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية نصوص آبائية 144 الطبعة الأولى صفحة 100. نتلاحظ يا جماعة أن كل المراجع مدعانة بالفصل بالجزئية بالشربة بالوردة علشان ما حدش يتهمنا، لأن احنا بنبحث عن حق، ولا دعوا النصارى يبحثوا عن الإسلام زي ما احنا ما بنبحث في النصرانية. والله إن كانت النصرانية حق لاتبعتها. طيب نكمل، بيقول صفحة 144 بينقل عن إمبروسيوس أسقف ميلان، يمكن أن يقال، هنقول لكم بس الاقتباس، يمكن أن يقال أن جوهر الثالوث هو جوهر مشترك عام لأقانيم متميزة. مين يشرح لي الجملة دي؟ يلا أنا عايزك تكون فاهم، مش عايزك تحفظ المراجعة دي، أنت ممكن أبعتها لك فايل وورد وأنت عايش حياتك مع نفسك، ما تقلقش خالص، أهم حاجة الإفادة. ما معنى يمكن أن يقال أن جوهر الثالوث هو جوهر مشترك عام لأقانيم متميزة؟ يعني بيقول يا جماعة ان جوهر الثالوث مشترك، يعني النوع بتاعهم مشترك، اللي هو نوع اسمه نوع ايه؟ النوع اللي هما بيشتركوا فيه اسم النوع الايه يا جماعة؟ هما واحد في ايه؟ في الجوهر، الجوهر ايه؟ الجوهر الالهي اللي هو اللاهوت، الله يفتح عليك يا اخي عبده، اللي هما واحد في اللاهوت. أو واحد في الجوهر الإلهي أو واحد في الألوهة كما يقول النصارى. جوهر أن الجوهر الثالوث هو جوهر مشترك عام لأقانيم متميزة. الأقانيم دي يا جماعة متميزة يعني فيما بينهم تمايز، يعني الأقنوم الأول ليس هو الأقنوم الثاني ليس هو الأقنوم الثالث، الأقنوم الأول ليس هو الثاني ليس هو الثالث. طب نكمل كده، بيقول يا جماعة في نفس المرجع وهو أمر لا يمكن إدراكه أو التعبير عنه. والله ما قصرت لك، والله ما قصرت. الراجل جابها من الآخر، هو أمر لا يمكن إدراكه. اوعى تحاول تفهم إن أنت عندك ثلاث ذوات بس هما واحد في النوع وتيجي تقول في الآخر إن أنا موحد. أبدا، أنت مشرك، ويؤسفني إن أنا أقول لك كده. طيب نكمل. وهو أمر لا يمكن إدراكه أو التعبير عنه، ونحن نتمسك، خد بالك الحتة اللي جاية دي تحفة والله روعة، ونحن نتمسك بالتمايز بين الأقانيم. يا عم أنا عايز أكون مشرك، أنا نفسي أكون، أنا أمنية حياتي إن أنا أكون مشرك. الرجل بيقول نحن نتمسك بالتمايز بين الأقانيم، أنا مصمم إن يكون الأقنوم بتاع الآب ده مختلف عن الابن، مختلف عن الروح القدس. التمايز معناه الاختلاف، أنا لازم يكون عنده اختلاف. احنا هنشوف دلوقتي في النقطة اللي جاية إن بيقول لا يوجد تمايز بين الأقانيم ده كافر، مش أنا اللي بكفره، النصارى بيكفروا، كافر الذي يقول لا تمايز بين الأقانيم. خلينا نكمل. ونحن نتمسك بالتمايز بين الأقانيم ولكن بدون خلط بين الآب والابن والروح القدس، بل هو تمايز بدون بص الحتة اللي جاية دي جامدة، يعني بل هو تمايز بدون انفصال. ازاي تمايز ازاي بدون انفصال؟ مش مشكلة، تمايز بدون تعدد. الله المستعان، تمايز بدون تعدد. محمود غير عباس، بس ده مش تعدد. امال ده ايه؟ لما محمود غير عباس ترجع تقولي ان ده مش تعدد، امال ما معنى التعدد؟ علشان كده الراجل مهد لك وقال لك يا جماعة ده لا يعني يعني فوق الادراك. فبيقول ان ده بدون تعدد في الجوهر او تعدد في الطبيعة الجوهرية. ما معنى بدون تعدد في الجوهر؟ يعني يقصد يا جماعة ان هم ليسوا اكثر من نوع، من نوع. ها بيقول لك بدون تعدد في الجوهر، الجوهر معناه النوع، بيقول لك يعني كلهم لهم نفس النوع اللي هو النوع الالهي. يمكن المادة دسمة شوية، لكن لما تسمع تسجيل المحاضرة كده وانت معاك مج الكابوتشينو كده تلاقي العملية ايه ساحت معاك ان شاء الله رب العالمين، بقت العملية تمام. تعال ناخد اخر مرجع في هذه الجزئية برضو بتاع توماس تورنس، الامام بالثالوث الفكر اللاهوتي، طبعة دار بناري، نفس المرجع صفحة 295. يقول وقد ربط ديديميوس بحكمة كما رأينا بين عقيدة الثالوث جوهر واحد، تعالوا لكم الكلام، ربط ديديميوس كما رأينا بين عقيدة الثالوث جوهر واحد لثلاثة أقانيم، وعقيدة الوحدانية في ذات الجوهر. عقيدة الوحدانية في ذات يا جماعة في ذات الجوهر، يعني هم موحدين فقط في النوع لكن ليسوا موحدين في الذوات. لو في صوت يا جماعة ريت حد يكتب لي. نكمل بقى المرجع، بيقول فبينما كل من الآب والابن والروح القدس هو متمايز تماما. خد بالك، شوفوا يا جماعة احنا جبنا كم مرجع بيتكلم عن التمايز وهنجيب تاني، ده احنا لسه بنتكلم في معنى الجوهر فقط. خلينا نكمل. فبينما كل من الآب والابن والروح القدس متمايز تماما، إلا كل واحد منهم هو الله بالمعنى المطلق لكلمة الله، هو تلازم وتواجد واحتواء متبادل مع الأقنومين الآخرين وبدون انقسام داخل وحدانية جوهرهم. يبقى الراجل ده يا جماعة بيقول لك احنا عندنا ثلاث أقانيم، واحد في الجوهر واحنا متمسكين بالتمايز. يبقى دي الثلاث معلومات اللي احنا قلناها، ثلاث أقانيم، أقنوم يعني شخص فيما بينهم تمايز، فيما بينهم تمايز، وكل واحد فيهم إله كامل وليس جزء من إله. طيب تعالوا يا جماعة ندلل بقى على جزئية التمايز. إيه ده محمود أنت عندك تاني في التمايز؟ تعالوا نجيب التمايز بين الأقانيم من الكتاب المقدس ومن المراجع المسيحية، ومن المراجع المسيحية إن شاء الله رب العالمين. إحنا قدامنا 25 دقيقة ونختم، علشان بس لو كان حد عنده معاد أو حاجة، وأنا مش حابب إن أنا أطول عليكم إن شاء الله رب العالمين. التمايز، هل يوجد أدلة؟ أنت قلت لنا إن الآب والابن روح القدس في تمايز ما بينهم، هل في أدلة؟ جبت لكم مراجع. تعال نجيب برضو مرجع من الكتاب المقدس ونجيب مراجع أخرى لا تحتمل التأويل ولا تقبل الشك ولا الجدال. عند النصارى يا جماعة كما قلنا إن الثالوث الآب والابن روح القدس، طب هل يوجد حاجة توضح هذا التمايز؟ نعم، اقرأ معي في إنجيل يوحنا. في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن والعدد 16. الإصحاح الثامن والعدد 16 يقول النص على لسان المسيح. المسيح يا جماعة عند النصارى اللي هو الأقنوم الثاني اللي هو الابن يعني اللي هو الابن اللي هو الأقنوم الثاني. النصارى بيرقموهم بالمناسبة النصارى بيرقموهم يعني بيقولك الأب ده الأقنوم الأول الابن الأقنوم الثاني والآب الروح القدس ده الأقنوم الثالث مرقمين يعني ورجع لك احنا موحدين. المهم نقول في النص رقم 16 وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق. أدي الأقنوم الثاني اللي هو الابن بيقول لو أنا بدين يا جماعة دينونتي حق لأني لست وحدي. يا الله لست وحدي. ما معنى لست وحدي؟ لست وحدي يعني في حد معايا يعني مالك أنا مش قاعد في أوضة لوحدي فمعناه أن في حد معايا. لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. يا الله إيه ده؟ الابن بيقول لست وحدي بل أنا والآب. إيه ده؟ يبقى الأب والابن دول كام يا جماعة؟ الأب والابن دول كام يا جماعة؟ ها؟ اتنين. ده بيقول أنا لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. خد بالك من تكملة النصوص خطيرة والله جد جد جد خطيرة فعلا. المسيح بيقول لهم في هذا النص اللي بعديها مباشرة رقم 17 وأيضا في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق. شهادة رجلين حق يعني بيقول لهم يا جماعة الناموس معناه الشريعة التوراة يعني. بيقول لهم يا يهود انتم مش مصدقيني صح؟ ايوه يا يسوع احنا يا الاقنوم الثاني احنا مش مصدقينك. قال لهم مش انتم في التوراة بتاعتكم مكتوب عندكم في كتابكم يعني يا يهود ان شهادة رجلين حق؟ يعني انا لو جبت لكم اتنين بيشهدوا لي يبقى انا كده راجل حقاني وبتكلم بالحق. طيب رجلين دول يا جماعه ايه معناها؟ كام رجلين دول يطلعوا كام؟ 3 4 5 10 ها رجلين دول يساوي كام في العدد؟ اي نصر عنده سؤال انا تحت امر بعد الحوار او بعد المحاضره في المناظره حوار كما يحلو له. اتنين صح؟ رائع. مين الاثنين اللي بيشهدوا لك لو سمحت يا الاقنوم الثاني؟ مين الاثنين اللي بيشهدوا لك؟ شوف مين بيقول المسيح او الاقنوم الثاني بيقول مين؟ انا هو الشاهد لنفسي. ايه ده؟ ده المسيح بيقول انا الشاهد رقم واحد ويشهد لي الاب الذي ارسلني. ايه ده؟ عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول يعني الشاهد الاول هو الابن والشاهد الثاني هو الاب. يبقى الاب والابن كم واحد يا جماعه؟ ها من كتاب النصارى من كتاب النصارى الاب والابن كم واحد؟ اثنين مش واحد. اقرا النص مره ثانيه كده بدون شرح. المسيح يقول إن كنت أنا أدين فدينونتي حق. لو الأقنوم الثاني بيتكلم بيقول يا جماعة لو أنا بدين دينونتي حق لأني لست وحدي أنا مش لوحدي يا جماعة ورب العباد أنا ما لوحدي. ويرجع يقول لك إحنا بنعبد الأب والابن روح القدس شرك بالله سبحانه وتعالى. تعالوا عما يصفون عما يقولون عما يؤمنون. وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. وأيضا في ناموسكم أي في شريعتكم مكتوب أن شهادة رجلين حق. طب مين الاثنين اللي بيشهدوا لك؟ يقول أنا هو الشاهد نفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني ويشهد لي الآب الذي أرسلني. هم اثنين. طب تعال نجيب يا جماعة نصوص تانية نعمل فاصل كده ناخد نصوص تانية ندلل على أن الآب متميز عن الابن عن الروح القدس من كتاب النصارى أيضا في إنجيل متى. إنجيل متى الإصحاح 3 والعدد 16 شوف النصوص دي ما أروعها والله ما أروعها نصوص جد جد جد لذوذة جميلة يعني. في إنجيل متى 3:16 يقول فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. يسوع ده يا جماعة اللي هو المسيح يعني اللي هو عند النصارى بعد التجسد أصبح الأقنوم الثاني. طيب فبيقول إن الأقنوم الثاني ده واقف على الأرض على الأرض صعد من الماء على البحر يعني وإذ السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. وات؟ عايز تقول ايه؟ روح الله اللي هو روح القدس بيقول لك شافه زي حمامه واتين عليه. تخيلوا معايا المشهد يا جماعه، واحد واقف على الارض والروح القدس نازله زي حمامه كده نازله من السماء. طيب النص اللي بعديها وصوت من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ما دام بيقول ابني مين اللي بيتكلم؟ بيقول ده ابني الحبيب الذي به سررت. يبقى هنا مين اللي بيتكلم يا جماعه؟ لما يقول ابن الحبيب ابني بقى اكيد الاب هو اللي بيتكلم. طيب ايه ده يا جماعه انت عايز تقول ايه يعني؟ يعني واحد في الارض واحد نازل شكل حمامه والتاني في السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب ويرجع يقول لك الثلاثه ما بينفصلوش. الله اكبر عليكم يا نصارى وعلى ايمانكم يا نصارى ان الاب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس من كتابكم والثلاثة منفصلين وترجع تقول لي مفيش انفصال. تعالى الله عما تقولون. طب انا اعمل لكم ايه طيب؟ دي مراجعكم، ده كتابكم، انه بكتاب. تعالى نجيب مرجع ثالث، تعالى نجيب مرجع ثالث او مشهد اخر في كتاب النصارى. المسيح اللي هو الاقنوم الثاني عند النصارى يقول في انجيل يوحنا 5:31 يقول: ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق. اعملوا يا جماعة اعلان مناظرة ما بيني وبين الاستاذ جمال في موضوع التثليث او موضوع اللي يعجبه. طيب اعملوا اعلان مناظرة ووزعوه عشان اربط الاستاذ عماد معانا ان شاء الله، ووزعوه في الفيسبوك وفي كل مكان، وانا جاهز بعد المحاضرة ان شاء الله رب العالمين. يقول في انجيل يوحنا 5:31: ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق. ده الاقنوم الثاني بيتكلم. طيب الذي يشهد لي هو اخر، هو ها اخر. ده بيقول لك يا جماعه اللي بيشهد لي ده حد اخر. ما معنى اخر؟ يعني حد غيري، مش انا، والله ما انا، حد اخر. مين هو الاخر اللي بيشهد لك يا الاقنوم الثاني؟ يا ترى شو اسمه؟ يعني what is the name، اسمه ايه طيب يا ترى؟ في النص رقم 37: والاب نفسه، الاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي. ايه ده؟ يعني الاقنوم الثاني بيقولك ان في اخر بيشهد لي. مين الاخر ده يا الاقنوم الثاني؟ الاب. شكرا. اذا دللنا بثلاث مقاطع وثلاث شواهد من كتاب النصارى، معنى ان الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس، وان هناك تمايز. فتعالوا كده نسترسل من المراجع بقى، نسترسل من المراجع. اول مرجع معانا الانبا شنودة، الانبا شنودة في كتاب سنوات مع أسئلة الناس. أسئلة أنا يمكن طولت يا جماعة، بس أنا بتكلم في ثلاث نقاط فقط وألخص لكم إن شاء الله علشان عملية ما تسحش معكم. البابا شنودة في كتاب سنوات مع أسئلة الناس في أسئلة لاهوتية عقائدية ألف صفحة 123، ربنا يجزيك خير يا أخي الله محمد، صفحة 123 يقول واحد بعث له سؤال: قال السيد المسيح الذي رآني فقد رأى الآب، وقال له أيضا أنا في الآب والآب في، هل السيد المسيح هو الآب؟ المسيح هو الاب. فاكرين يا جماعه ان انا قلت لكم ان الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس؟ فاكرين لما قلت ان الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس؟ طيب هل السيد المسيح هو الاب؟ تعال نشوف الان بشنود واحد سال. الجواب كلا. اوهو كلا. فهذه هي طريقه سابليوس، او طريقه سابليوس هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره القادمه. هذه طريقة سابليوس الذي اعتقد أن الآب هو الابن هو الروح القدس أقنوما واحدا، فحرمته الكنيسة. كلام ده خطير جدا جدا. بيقول يا جماعة لو عايزين تقولوا أن الآب هو الابن هو الروح القدس، فأنتم كده مهرطقين شخص اسمه سابليوس. سابليوس ده ماله؟ محروم محروم محروم يا ولدي من الكنيسة، حرم من الكنيسة. ليه؟ ماذا يقول؟ ما هو اعتقاد هذا السابليوس؟ يقول الذي اعتقد أن الآب هو الابن والروح القدس أقنوما واحدا. ما معنى كلمة أقنوم يا جماعة؟ ها ما معنى كلمة أقنوم؟ سابليوس ده كافر عندهم. نعم. ما معنى كلمة أقنوم؟ شخص أو ذات. يعني يا جماعة اللي يقول عند النصارى أن احنا عندنا ذات واحدة فهو ها أي واحد نصراني يقول لك أنا عندي ذات واحدة، ده يبقى إيه يا جماعة؟ ها يبقى كافر مع اعتقاد النصارى ومن مراجع النصارى. مهرطق، اسمها هرطقة أو كفر. هرطقة أو كفر، الهرطقة مشتقة من كلمة إنجليزية هيريتك اللي هي معناها كفر أو بدعة، أو معناها بدعة، وهي أيضا موجودة في معاجم اللغة العربية معناها بدعة. إذن الذي يقول أنا موحد وعندي ذات واحدة فأنت كافر ومهرطق هرطقت سابليوس. طيب تعال نشوف يا جماعة، نأكد على ذلك، نأكد على ذلك من دائرة المعارف الكتابية تحت كلمة الثالوث، تحت كلمة الثالوث. يقول منزلش ننزله مرة تانية، ننزله لكم كده. بيقول لم ترد كلمة الثالوث في الكتاب المقدس، ده احنا قرأناه، حيث لا يذكر الكتاب المقدس هذا اللفظ بالذات تعبير عن مفهوم ان الله الواحد الحقيقي، وان في وحدانيته، ده اللي يهمني، وان الله في وحدانيته ثلاثة أقاليم هم واحد في الجوهر. ثلاث أقاليم يعني ثلاث ذوات، واحد في الجوهر يعني واحد في النوع، ماشي، ومتساوون في الأزلية والقدرة والمجد، ولكنهم متمايزون، متمايزون في الشخصية. ترد هذا الرافضي، متمايزون في الشخصية. إذا شو هاد بيقول لك متمايزون في الشخصية؟ يبقى احنا دللنا بكتاب النصارى أنهم متمايزون في الشخصية، ودللنا من مرجع الأنبا شنودة يقول أنهم متميزون في الشخصية، وأن الأب ليس هو الابن. من يقول أنه أن عند النصارى ذات واحدة فهو كافر ومهرطق، أيضا هذا المرجع يقول أنهم متميزون في الشخصية. طيب تعال نأخذ مرجع آخر. عندي مراجع كثيرة، معلش أعذروني على الحيرة يعني. تعال مثلا نأخذ هذا المرجع لإسحاق إلي منسة في كتاب تجسد الابن الوحيد، دير القديسة ديميانا، صفحة 125-126. يقول: وقد أرجع سابليوس الهرطوقي، هرطوقي يعني كافر مبتدع، وقد أرجع سابليوس الهرطوقي الكلمة إلى هذه الاستعمالات حين جنح إلى هرطقته التي أزاحت التمايز بين الأقانيم. أزاحت التمايز بين الأقانيم. يعني الأقانيم قلنا معناها زوات، معناها ثلاث كائنات متميزين. الشخص ده أصبح كافر. ليه كافر يا جماعة؟ مين يقول لي ما هو كفر هذا السابليوس؟ ما هو كفره؟ كفر ليه؟ ازاح الشرك. الله يفتح عليك والله يا اخونا ابو ادريس. الراجل ده ازاح الشرك، ازاح التمايز بين الاقانيم. الراجل ده كل ذنبه انه موحد، كل ذنبه انه هو كان يدعو الى التوحيد ويقول ان لا يوجد تمايز، واحد يا جماعه. لا معلش، انت كافر. ده المرجع الثالث اللي احنا جبناه. تعالوا نجيب مرجع اخر لمتى المسكين. هوع لكم في المراجع. متى المسكين، متى المسكين ده من فطاحل النصرانية في الكنيسة الأرثوذكسية، وكان أب الاعتراف للأنبا شنودة، وهو تبع دير الأنبا مكار. رجل فعلا عالم، فعلا يقال هذا هو ما يستحق أن يقال عليه عالم. متى المسكين يقول في تفسير إنجيل يوحنا في النص رقم 1:1 في صفحة 35، يقول: الإيمان المسيحي يقول، ده كلام متى المسكين مش كلام، الإيمان المسيحي يقول أن الأقانيم في الله متميزة، فالآب ليس هو الابن، والابن ليس هو الآب، وكل له أقنوم الاختصاص، اختصاص الإلهي، أو وكل أقنوم له اختصاص الإلهي. تاني كده محمود بيقولي متى المسكين: الإيمان المسيحي يقول أن الأقانيم في الله متميزة، فالآب ليس هو الابن، والابن ليس هو الآب، والابن ليس هو الآب، وكل أقنوم له اختصاص الإلهي. يا الله، ده إيمان النصارى، هو ده إيمان النصارى الذي يقول أن هناك تمايز بين الأقانيم، ومن يقول غير ذلك فهو مهرطق، فهو مهرطق. طيب ثانية يا جماعة، لحظة، وكمان بيقول لك ده كل واحد له اختصاصه الإلهي، كل واحد له الاختصاص الخاص بالاختصاص الإلهي. طيب تعالوا ناخد كده مرجعين ثلاثة على السريع كده. يوحنا ذهبي الفم ده من فطاحل النصرانية في الكنيسة أو في القرون الأولى، يقول في كتاب مساوٍ للآب في الجوهر صفحة 23، يقول: لكن بعض الناس قد انحرفوا إلى هذا التعليم الأثيم. إيه التعليم الأثيم ده؟ التعليم الأثيم عندما سمع سابليوس يقول أنا والأب واحد، الذي رأني فقد رأى الأب، خرج باستنتاج، هو الاستنتاج الأثيم يعني، وحوله إلى أساس أثيم واعتقاد خاطئ بكون الأب والابن أقنوما واحدا وليس أقنومين متميزين. الاعتقاد الأثيم ما هو الاعتقاد الأثيم بالنسبة للنصارى؟ أن تؤمن أن الله ذات واحدة وليس أقنومين متميزين، وليس شخصيتين متميزتين. ثانية يا جماعة، طيب، وليس أقنومين، لحظات، وليس أقنومين متميزين. ماشي يا جماعة. تعال ناخد أثناسيوس ده شخص برضو من الفطاح عند النصارى. معلش أنا بسترسل في المراجع، لكنها مهمة. نجيب أي مرجع لأثناسيوس، وليكن هذا المرجع موجود في بطريركية الأقباط الأرثوذكس، أسقفية التعليم والمعاهد الدينية، تدريس الأنبر شوي، حوارات مسكونية وعقائدية، أقوال أباء، صفحة 35 و36. ينقل عن أثناسيوس الرسولي. أثناسيوس الرسولي ده يا جماعة هو اللي اختار الكتاب للنصارى، هو اللي اختار لهم الكتاب بتاعهم، يعني يؤمنوا بايه؟ يؤمنوا بانجيل متى وسيب انجيل برنابا، اؤمن بانجيل كذا وسيب كذا. أثناسيوس عمل لهم الامر ده ووضع لهم قانون الايمان. فيقول أو ينقل عن أثناسيوس، أثناسيوس يقول في هذا الاقتباس لأن الآب ليس هو الابن والابن ليس هو الآب، فالآب هو آب للابن. بصوا بوضح لك الفروقات، الآب هو آب للابن والابن هو ابن للآب، كما أن الينبوع ليس هو النهر والنهر ليس هو الينبوع، يعني يؤكد على أن الآب هو مغاير تماما تماما للابن، وأن الابن ليس هو الآب والآب ليس هو الابن. ليه؟ يعني أنا وابني، أنا أب الابن وابني ده ابني لي خلاص، كما أن الينبوع ليس هو النهر والنهر ليس هو الينبوع. لكي لا أطيل عليكم إن شاء الله رب العالمين، ألخص ما أنا قلته في دقائق، وإن شاء الله يكون في جزء ثاني من المحاضرة ربما نحدده في نهاية المحاضرة النهاردة إن شاء الله لمن أراد الحضور، إن شاء الله يكون في نفس الغرفة أمر الله رب العالمين لا إشكال. نلخص اللي إحنا قلناه، قلنا أول حاجة يا جماعة أن الثالوث عند النصارى هو الآب والابن والروح القدس. خليني أسأل وجاوبكم، هل الآب هو الابن والروح القدس؟ هل الآب هو الابن والروح القدس؟ ها؟ لا، الآب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس، ومن يقول ذلك فهو مهرطق بهرطقة سابليوس اللي احنا اتكلمنا عنه. طيب هل الآب والابن روح القدس متميزين ولا غير متميزين؟ هل في تمايز بين الأقانيم أم لا؟ هل هناك تمايز بين الأقانيم نعم أم لا؟ ها؟ نعم هناك تمايز بين الأقانيم، ومن يقول أن ليس هناك تمايز فهو كافر. طيب الأقنوم شو معناها؟ شو معنى الأقنوم؟ ما معنى كلمة أقنوم؟ ما معنى كلمة أقنوم؟ ها؟ أقنوم معناها ذات. طيب النصارى يقولون أن الثالوث أو التثليث عبارة عن ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد، ثلاثة في إيه واحد في إيه؟ ها؟ ثلاثة في إيه واحد في إيه؟ ثلاث ذوات واحد في الجوهر. ما معنى الجوهر؟ ما معنى الجوهر؟ الجوهر هو النوع الإلهي، هما بيقولوا اللي هو النوع الإلهي أو واحد في اللاهوت وما إلى ذلك. طيب كويس جدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في ايه تاني يا رب احنا قلنا؟ اعتقد احنا دي اهم الاجزاء اللي احنا قلناش، في اجزاء بسيطة جدا بس دللنا عليهم بمراجع كثيرة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. طبعا الجزء اللي جاي هنكمل ان شاء الله الاقنين دول صفات ام لا، ونسترسل في موضوع الهرطقات وما الى ذلك لمن اراد ان شاء الله رب العالمين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعلنا غير ضلين ولا مضلين، وان يهدينا ويهدي بنا، وأن يرنا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يهدي النصارى إلى عقيدة التوحيد، إلى عقيدة الإله الذي لم يلد ولم يولد، إلى عقيدة الإله الواحد الأحد الذي لم يكن له كفوا أحد، أما عندكم فله كفوا أحد واثنان وثلاثة، عندكم بدل الإله في ثلاث كائنات وثلاثة متميزين، ومن يقول أن الثلاثة ليسوا متميزين فهو بذلك يكون كافر مهرطق. فإلى اللقاء إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة القادمة بأمر الله رب العالمين، ممكن نحددها إن شاء الله بعد انتهاء التسجيل، وأنا منتظر الأستاذ عماد أو أستاذ عفوا جمال لإجراء المناظرة معه الآن حول موضوع المحاضرة، أو أي نصراني لو كان عنده أي استفسار أو سؤال إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا ريت الأدمن ياخذ المايك ونحدد ميعاد المحاضرة القادمة. السلام عليكم.